بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام حول مستحبات القراءة في الصلاة. قال: وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما مستحب، وذلك لرواية محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته. لهذا أول المستحبات التي ذكرها الشهيد الأول رحمه الله هي الترتيل، ثم الترتيل للقراءة. فهنا في رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. وكذلك طبعا ورد في صفات المتقين خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المتقين مع همام: أما الليل فصافون أقدامهم يحزنون بأنفسهم ويستثيرون داء دوائهم فإذا مروا بآية فيها كذا. إشارة إلى هذا المطلب. وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة أو النقمة عند آيتيهما مستحب. قال: خبر الترتيل، يعني ثم الترتيل والوقوف وتعمد الإعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب. فيكون هذا مستحب خبر لقوله ثم الترتيل مستحب، وما عطف عليه وعطفها هذه المذكورات بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير، أنه شرع في واجبات القراءة أنه مثلا يجب على الرجل الجهر في صلاة الصبح والركعتين الأوليتين من صلاة المغرب والعشاء وغير ذلك. ثم قال الشهيد الأول: ثم الترتيل، فهذا شروع في مستحبات القراءة. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح، كهل أتاك وعم، لا مطلق التطويل، يعني بحيث تطلع الشمس ويخرج الوقت، لأنه غير جائز. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح، مثل سورة هل أتاك وعم وما يتساءلون، لا مطلق التطويل، وتوسطها في الظهر والعشاء، كهل أتاك والأعلى سورة الأعلى. كذلك أي لا مطلق شنه التوسط، وقصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك. وإنما أطلق الماتن رحمه الله الشهيد الأول ولم يخص التفصيل بسور المفصل. مفصل على المشهور من أول سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن، وإنما سمي بالمفصل لكثرة الفصول بين سوره. زين. وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا. وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها. وعندك الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداء فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة ونشاهد فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها. وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والفتح وألهاكم التكاثر ونحوها. وأما الغداة صلاة الصبح فعما يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا الوارد في النص الصحيح من طرقنا. ولذا قال الشهيد الثاني: وإنما أطلق الماتن الشهيد الأول ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا، أي نحن الشيعة الإمامية، وإنما الوارد في نصوصنا وأخبارنا هذه السور وأمثالها. لكن المصنف وغيره قيدوا الأقسام بالمفصل، والمراد بالمفصل على المشهور ما بعد سورة محمد صلى الله عليه وآله لخبر خبر سعد الأسكاف. وهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت السور الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل 68 سورة وهو مهيمن على سائر الكتب. هذه رواية سعد الأسكاف. زين، والمراد بالمفصل يقول الشهيد الثاني ما بعد سورة محمد أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر القرآن. وفي مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول أنه المفصل يبدأ بسورة محمد صلى الله عليه وآله، سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة، لكن لا مطلقا بل بالإضافة إلى باقي القرآن. مثلا في سورة البقرة عندك آية شنه الدين، ماكو أطول آية في القرآن، فهني لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن، أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه. ثم قال الشهيد الأول: وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق، بل قد يجب تتقيد مراعاة لوقت الفريضة والأداء، يكون واجب بعد. واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس لرواية الفقيه: من لا يحضره الفقيه حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان أنه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية، فإن من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين. ومن طوارق الحدثان والآخر في أدية الأيام. وإن قلت إن هذه الرواية مرسلة، فالجواب أنه بأخبار ببركة أخبار من بلغ، ماكو وقاه الله شر اليومين، أنه من بلغه ثواب أو من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه، أو وإن كان رسول الله لم يقله. والمشهور هو قاعدة التسامح في أدلة السنن، يأتي برجاء لا بقصد الورود وبقصد الاستحباب. وهذه نظرية محقق خراساني صاحب الكفاية تبعا للمشهور، إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري وإن كان كتب رسالة في قاعدة التسامح في أدلة السنن لكنه عدل عن هذا الرأي في الرسائل فرائد الأصول آخر ما صنفه، ما يقوله ثلاثة ليس لها نهاية مكاسب الرسائل كفاية في الرسائل، عدل عن ذلك وقال لا، يستفاد الثواب الإنقيادي للاستحقاقي، فيأتي بالعمل بقصد ثواب وبرجاء المطلوبية. وهذا الرأي سائد الآن بين أصحاب المنهاجات، سيد محسن الحكيم، سيد الخوي، سيد السستاني، سيد محمد سعيد الحكيم، الشيخ الوحيد، سيد الإمام، سيد الخامنئي، وكثير من الأعلام والفقهاء. شفت أنا من فقهاء العصر سيد صادق الروحاني في استفتاءات على موقعه الإنترنت أنه يقول بقاعدة التسامح بأدلة السنان أنه يأتي بالعمل بقصد الاستحباب ولو ورد به خبر ضعيف، فأنه يستفاد من أخبار من بلغ ثبوت الاستحباب ولو بالعنوان السنوي. ما المقدار؟ قال إذا قرأ كذا وكذا وقاه الله شر اليومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن في يوم الاثنين كانت وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الخميس الرزية، كل الرزية، رزية الخميس حال بين رسول الله وبين كتابة الكتاب. ولهذا هم يقولوا أن النبي ولد يوم الاثنين، لا ولد يوم الجمعة عندنا في رواياتنا، فوضعوا أخبارا في فضل يوم الاثنين. تراجع الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ الفقيه المحدث شيخ يوسف البحراني، أما هاي فائدة أنهم حطوا روايات لها الغرض هذا. ولهذا عن لسان السيدة زينب تسمع الخطباء بكم ما شاء الله خطباء المنبر الحسيني أنه بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبة، كل إشارة إلى يوم السقيفة. قال وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق، ضيق الوقت، بل قد يجب، واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما. وسورة الجمعة والمنافقين، طبعا مؤكد استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في ظهريها، ظهري الجمعة وجمعتها، على طريق الاستخدام اللي دارس المختصر المعاني للتفتزاني والبلاغة مر عليه هذا مصطلح الاستخدام في البلاغة لما قال وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها. هذه كلمة ظهريها يرجع شنه الضمير في ظهريها وجمعتها راجع إلى الجمعة باعتبار أنها يوم والمراد منها سورة الجمعة على طريقة الاستخدام في البلاغة. زين، طبعا هذا قراءة سورة الجمعة والمنافقين استحب مؤكد على المشهور وردت به روايات معتبرة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام اقرأ، بظاهره دال على الوجوب لكن اكو قراءة على الاستحباب، بل تأكد الاستحباب، اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر. وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له، رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له، هذا على وزان من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، استحب مؤكد القنوت، ولا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. وروي أن من تركهما، يعني سورة الجمعة والمنافقين فيها، يعني في ظهري شنو الجمعة وجمعتها، فلا صلاة له، من لم يصلي عليكم لا صلاة له، اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى قيل هذا للشيخ الصدوق ظاهرا بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها لذلك لهذا الرواية، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب مثل تأكد استحباب غسل يوم الجمعة، اغتسل للجمعة، جمعا عرفيا بين الروايات، الجمع العرفي حمل الظاهر على الأظهر، تقديم الأظهر على الظاهر، هذا يسموه الجمع العرفي لأن التعارض غير مستقر. والجمعة والتوحيد في صبحها كما في الكثير من الروايات، اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة يعني سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر صلاة الغداة سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وقيل الجمعة والمنافقين وهو مروي في صحيح زرارة. من شوي قرأنا في الغداة والظهر والعصر، وبه قال السيد المرتضى وابن بابويه وهو مروي أيضا، والجمعة والأعلى في عشائها يعني ليلة الجمعة، وبذلك وردت روايات المغرب والعشاء، وروي في المغرب الجمعة والتوحيد، ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب. هذه عبارة المحقق الحلي في المعتبر، لأنه مقام استحباب، قال ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب. رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام بالنسبة إلى المغرب، إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد. ثم قال وتحرم قراءة العزيمة، سور العزائم الأربع يحرم قراءتها على مذهب الإمامية في صلاة الفريضة، وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين خلافا لابن الجنيد، هذا هو المشهور، ولم يعرف الخلاف إلا من ابن الجنيد. والمستند مستند المشهور في ذلك صحيحة زرارة، رواية صحيحة عن زرارة عن أحدهما مضمرة عليهما السلام من البقرة والصادق، لا تقرأ في المكتوب بشيء من العزائم، النهي مقتضي للفساد، لا تقرأ في شيء في المكتوبة يعني الصلاة المكتوبة فريضة، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، وكذا موثق السماع. فيحرم قراءة العزائم في الفريضة، سور العزائم الأربع، حاميم فصلت الآية 37، ألف لام ميم السجدة الآية 15، نجم العلق آخر آية من السورتين على أشهر القولين، فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي، تكتمل المقتضي للفساد، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود، ومع تجاوز شنو؟ مع التجاوز لموضع السجود ففي العدول أو إكمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها بعد الفراغ من الصلاة وجهان، في الثاني منهما قوة، شنو الثاني؟ يعني إكمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعد الفراغ منها قوة، يعني الأقوى ذلك فتوى، ومال المصنف في الذكرى إلى الأول وهو العدول، واحترز بالفريضة عن النافلة، لاحظ ما قال في الفريضة، هذا احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، فإنه يجوز قراءتها أي سورة العزائم في النافلة، لذا في موثق السماع قال ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع، في التطوع يعني في النافلة يجوز قراءة سور العزائم، ويسجد لها في محله، والسجود فوري، وجوب السجود فوري ولا يسقط بل يبقى على فوريته، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ، لاحظ كلمة استمع يعني أصغى، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا انصات، ولهذا لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلوات الجهرية، يعني هني فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ بل أو سمع على أجود القولين، كما عليه الأكثر لإطلاق رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال يوم برأسه إيماء. ولكن عن الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة وجماعة من الفقهاء أنه يسجد إذا استمع لا إذا سمع، ويشهد لذلك رواية صحيحة وهي صحيحة عبد الله بن سنان رواها في الكافي والتهذيب، وإن كان في السند محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلا أنه ثقة على الأظهر كما عند الأعلام حتى السيد الخوي الذي قد يتشدد أحيانا في الأسانيد. فالرواية صحيحة. وهي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، لاحظ كلمة سمع، قال عليه السلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعته. إذن فرق بين في هذا النص الصحيح بين الاستماع والسماع، استمع وأنصت. لهذا باللغة الإنجليزية يقولوا listening، listen to me يعني استمع إلي أنصت إلي. واحد يقول I am listening، أنا مصغن ولكن but I cannot hear you، ولكني ما أقدر أسمع. قالوا لا، ففرق بين السماع والاستماع. listen to me يعني أصغي إلي. can you hear me، هل تسمعني؟ يقول no I cannot hear you. فرق بين السماع والاستماع. والرواية الشريفة فرقت في مقام الحكم بين السماع والإنصات وبين شنو مجرد السماع، يعني مع عدم الإنصات والإصغاء والاستماع. فلا يسجد لما سمع، وإنما يسجد ما إذا استمع وأنصت. وإن كان الأحوط شنو السجود في كلا في حالة السماع، ولعله الأحوط وجوبا عند بعض الفقهاء. هنا على سبيل العجالة بعض الأعلام أفتى: تصح صلاة المصلي مع إمام السنة لو قرأ العزائم وسجد معه تقية، ولا يشترط في آية السجدة الطهارة لا من حدث ولا من خبث. وأفتى البعض بأنه الأحوط وجوبا الذكر عند السجود. قال: ويحرم استماعها في الفريضة، فإن فعل أو سمع اتفاقا وقلنا بوجوبه له، يعني بوجوب السجود للسماع، إن قلنا يعني هني تشكيك، أو ما لها إيماء للنص وقضاها بعد الصلاة، ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها الحرم النبوي مثلا يوم الجمعة صلاة الصبح يقرأها الإمام، ولو صلى مع مخالف يعني من أبناء السنة تقية، ولو تقية مداراتية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الأقوى. هذا فتوى الشهيد الثاني. بعض الفقهاء قال تصح صلاته ولا يجب قضاؤها لأن المورد مورد تقية، وإن كان الأحوط استحبابا شنه الإعادة. لكن الشهيد الثاني قال ولم يعتد بها على الأقوى، والقائل بجوازها منا ابن الجنيد لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به بهذا القائل ابن الجنيد من هذه الجهة، من جهة عدم السجود في الصلاة، بل من حيث فعله يعني الإمام ما يعتقد المأموم الإبطال به. صحيح المأموم يرى بطلان صلاة الإمام بذلك، ولكن خب أيضا إذا قال آمين هي مو بس على قراءة آية السجدة، أقول قل آمين ويتكتف لا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس وضوء بعد، يعني هي شغلانة يترك السورة. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. ثم قال: ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار. وكذا قيل، محقق الكركي يلقب بالمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، وكذا قيل في غيرها مثل صلاة الآيات من الفرائض، بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها لأنك تجهر في المغرب والعشاء، والسر في نظيرها نهارا صلاة الظهرين كالكسوفين، أكو كسوف النهار كسوف بالليل. أما ما لا نظير له، طبعا هذا القيل ضعيف لأنه النص صحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام مطلق في صلاة الكسوفين، قال وتجهر بالقراءة، بعد ما قال أنه إذا كان بالليل أو بالنهار، وتجهر بالقراءة في مقام البيان للإجمال والإهمال. فالنص مطلق من هذه الناحية باستحباب شنو الجهر مطلقا كالجمعة والعيدين والزلزلة والأقوى في الكسوفين ذلك الجهر لعدم اختصاص الخسوف بالليل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.